لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب التعوذ من غلبة الرجال. قال: باب التعوذ من غلبة الرجال. وكذلك ذكر مجموعة من هذه التراجم بتتعلق بمسألة التعوذ، سواء كان من غلبة الرجال أو التعوذ من عذاب القبر أو من فتنة المحيا والممات من المأثم والمغرم، أيضا استعاذة من الجبن والكسل، التعوذ من البخل، التعوذ من أرذل العمر. وكانت هذه التراجم بعد ترجمة باب التعوذ من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من الفتن. ثم ذكر هذه التراجم بالتفصيل. قال: باب التعوذ من غلبة الرجال. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيثا في نطعه، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك في مدهم وصاعهم. قال: التعوذ من غلبة الرجال. ولذلك كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في بداية خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فكان ذلك من نصيب أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أبا طلحة رضي الله عنه قادم بأنس حتى يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ودايما بنجد أن الدعاء هو عبادة دايما الأولياء والأتقياء والرسل والأنبياء، لا ينفكون عن ذلك في أي حال من الأحوال، في أي حال من الأحوال دايما الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى ترجمة هذا دوما في حياة الأولياء والأتقياء وفي حياة الرسل والأنبياء، الدعاء، اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لا غنى للإنسان عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، يظهر ذلك في عبودية ربه سبحانه وتعالى من ذلك المظهر، هو الدعاء، اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الالتزام للدعاء والذكر، يبقى الذكر والدعاء، يبقى زاد المؤمنين، زاد الأولياء، زاد الأتقياء. يبقى الذكر لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، ولا يفطر أبدا عن اللجوء إلى ربي سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه: فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وغلبة الرجال هو الشاهد الذي بوب الإمام البخاري رحمه الله وقال باب التعوذ من غلبة الرجال. قال فلم أزل أخدوم حتى أقبلنا من خيبر. يبقى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، على الرغم كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله به من سيئاته. يعني هذه الأمور فيها تكفير السيئات، لكن الإنسان يسعى بأخذ يأخذ بالأسباب لدفع ذلك الهم أو الغم أو الحزن. منها أيضا ذلك السبب القوي هو الدعاء، هو الدعاء. لا شك أن هذه الأمور من الممكن أن تؤثر على عبادات الإنسان لانشغاله، تؤثر على عبادة الإنسان لانشغاله. هذا إنسان مهموم، هذا إنسان به غموم، به أحزان، به أذى، به مرض أو كرب أو غير ذلك، من الممكن أن يؤثر على عبادة هذا الإنسان، وبالتالي أراد أن يتفرغ إلى للعبادة، أراد أن يتفرغ للعبادة. ومنها كذلك أيضا هو الدعاء، دعاء الرب سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الفتن من هم أو حزن أو عجز أو كسل أو بخل وجبن. دي كلها أيضا أخلاقيات مذمومة، مسألة البخل، مسألة الجبن، دي صفات مذمومة، فيسعى الإنسان إلى دفعها، يأخذ بكل سبب الأسباب، ومن أجل هذه الأسباب هو الدعاء. وضلع الدين أو غلبة الرجال، ثقل الدين شدته، لأن الدين الرجل المدين يعني إذا وعد ممكن يخلف، إذا حدث يكذب. وأيضا غلبة الرجال أو قهر الرجال، شدة تسلط هؤلاء. قال فلم أزل أخدومه حتى أقبلنا من خيبر. وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيثا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا. ودي كانت وليمة صفية بنت حيي رضي الله عنه، لما هذه وليمة عرس صفية بنت حيي رضي الله عنها، كان صنع حيثا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى بدا لنا أحد، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف صلى الله عليه وسلم على المدينة قال اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، اللهم بارك في مدهم وصاعهم. فكانت هذه البركة في مد وصاع أهل المدينة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب التعوذ من عذاب القبر. يبقى اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من البخل، وأن هذا داء، وأن يوقى شح نفسي أولئك المفلحون. نقول ده هذا داء خطير لو أصيب به، لما يصاب به الإنسان فعلى ذلك هذا الداء جالب لسلوكيات مرفوضة. وكذلك الجبن. قال باب التعوذ من عذاب القبر. في رواية عن موسى بن عقبة رحمه الله قال سمعت أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. أيضا في رواية عن مصعب قال كان سعد رضي الله عنه يأمر بخمس، ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، قال يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيت بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، التعوذ من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة رضي الله عنهم تعوذوا من عذاب القبر، يقول نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا من فتنة المحيوات، نعوذ بالله من فتنة المحيوات، تعوذوا من فتنة القبر، نعوذ بالله من فتنة القبر، تعوذوا من فتنة المسيح الدجال، قل نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يعلم الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يرددون، يعني تعوذوا بالله من فتنة المحيوات، نعوذ بالله من فتنة المحيوات. استجابة دائما فورية دائما للصحابة، لأنهم يعلمون أن هذا إرشاد توجيه لهم لصالحهم، يعني هذا توجيه وإرشاد. دائما إنسان كيف أنظر إلى الشريعة، كل هذه التوجيهات كل هذه الإرشادات للصالح، أنا كإنسان لصالح الإنسان في دنيا وأخرى، في دنيا وأخرى. وهذه النظرة التي لابد أن تصحح في النظر إلى الشريعة، لم تأتي الشريعة لكي تقيد أو تكبل الإنسان، ولكن جاءت الشريعة لتأخذ بهذه الإنسان إلى الجنة وتنقذه من النيران، جاءت بتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل، وكذلك دفع عنهم المضار في العاجل والآجل. قلنا دي أمور لابد أن تستقر يعني في النفوس حتى أنظر كيف أتعامل مع هذه الشريعة، ودي نظرة الإنسان للشريعة. يبقى جاءت الشريعة لكي تحقق لي أنا مصالحي في الدنيا والآخرة، وتدفع عني مضار في الدنيا والآخرة، تحقق لنا مصالحنا في العاجل والآجل، تدفع عنا المضار في العاجل والآجل. دي أمور لابد أن تستقر في النفس، حتى إذا جاء هذا الكلام يبقى يفعل مباشرة لعلمي ويقيني أنه ما جاء إلا لإسعادنا وإلا لهدايتنا وإلا حفظ وصيانة الإنسان من الزلل أو من الوقوع في المخالفات. يبقى جاءت السنة لصيانة الإنسان ورعاية الإنسان، يبقى جاءت الشريعة صيانة الإنسان ورعاية الإنسان. قلنا دي أمور لابد أن تستقر في النفس حتى نعلم ونتعلم كيف نتعامل مع هذه الشريعة. فيقول تقول في ذلك أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت، يقول موسى بن عقبة ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. يبقى دي مصدر المعلومة بالنسبة لموسى بن عقبة، كان أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. كذلك أيضا في الرواية الثانية عن مصعب كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مصعب بن سعد بن أبي وقاص يحكي عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بخمس، واذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، قال يعني فتنة الدجال، أعوذ بك من عذاب القبر. وده الشاهد من الكلام، شاهد يعني من هذه الرواية، وأعوذ بك من عذاب القبر. ولكن كما بيّن مصعب رحمه الله عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بخمس، واذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد ده تفعيل الصحابة رضي الله عنهم دوما، يعني هذه الكلمات التي كانت تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتستقر في أذان الصحابة في قلوبهم، ثم يرددون ذلك، ده من باب القول، وكذلك يفعلون ذلك في واقع حياتهم، لا يتخلفون أبدا عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال إنه كان أمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة المسيح الدجال، وهذا هو شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان يبين أنها فتنة شديدة، شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه فتنة الدنيا أو من فتن الدنيا أو من فتن الدنيا، يبقى من فتنة الدنيا يبقى بصفة عامة، وحقيقي كلام بعد كده من فتنة الغنى من فتنة الفقر، ما دي كلها في الدنيا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها مع المرأة من الدنيا. ولكن ده الخاص بعد العام عشان يؤكد على هذه المعاني، هذه من الدنيا، وبالتالي إن كانت دنيا يصيبها سواء بقى مال دنيا غير ذلك، ما دي من الدنيا، سواء كان مال أو نساء أو غير ذلك، كلها من فتن الدنيا، كلها من فتن الدنيا. يبقى ده التعميم، ثم يأتي التخصيص عشان يؤكد على أفراد بعض ذلك العام تأكيدا على هذا الأمر. فيجي أيضا الكلام فتنة الغنى، فتنة الفقر، كلها فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة، يبقى المرأة فتنة لزوجها، والزوج فتنة لمرأته، الولد فتنة لأبيه، والأب فتنة لابنه. يبقى دي كلها فتن، لأن تعاملات، يعني كما بين حذيفة رضي الله عنه في جوابه على عمر الخطاب رضي الله عنه، فتنة رجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. قال في هذه الرواية: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. قال يعني فتنة الدجال، وده شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر. وهيجي الكلام عن الدجال بعد ذلك، وفعلا فتنة عظيمة جدا، يعني فتنة عظيمة هي فتنة الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر، وده الشاهد من الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه الكلمات، يبقى يتعوذ بهذه الكلمات، يبقى أعوذ بالله، أي أنك أنت بتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا سبيل لدفع ذلك الشر إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ربك قدير، ربك قدير، لا يعجزه شيء. فيبقى ده طريق الإنسان، الطريق هو في لجوء الإنسان الدائم إلى ربه، في استعاذة الإنسان برب سبحانه وتعالى ليدفع عنه هذه الشهور، هذه الشرور. فأيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله، عن مسروق رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا. ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له فقال: صدقتا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر، وذلك قبل أن يوحى إليه أن هذه الأمة أيضا يفتنون في قبورهم، نفتن في القبور. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، قلنا نتيجة أن هو لم ينزل الوحي بعد بهذا البيان، ثم نزل الوحي، فلذلك قال صدقته إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها. يبقى ده كان في البداية، ويبقى قبل أن يوحى إليه أن هذه الأمة تفتن في قبورها. فعلى ذلك بعد ذلك قال صدقته، وبين عائشة رضي الله عنها المسألة. فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، ما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا وكانت عاوز عذاب القبر. يعني معنى الكلام إن هو يعني مش مرة كده عابرة، يعني مش مرة عابرة كده في اليوم، ولكن دايما الإنسان لو أراد أن يلتزم ذكرا أو دعاء دايما لابد أن يدخل ذلك في برنامجه اليومي العملي. فلذلك متى كان يتعوذ من عذاب القبر؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه الأربع بعد التشهد وقبل التسليم، كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكما قالت هنا أيضا رضي الله عنها: فما رأيت بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. يبقى في الصلاة دايما، ومحلوها دايما كان بعد التشهد وقبل التسليم، كان يتعوذ من أربع، ليقال الصحابة تعوذوا من هذه الأربع، فكان صلى الله عليه وسلم يلازم التعوذ من هذه الأربع في صلاته بعد التشهد وقبل التسليم. فيبقى ده الحال منها، انه كان يتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا والممات ومن عذاب النار. يبقى دي كلها فتن، انسان مطالب فعلا انه يستعيذ ويلجأ ويجأر الرب سبحانه وتعالى ان يدفع هذه الفتن عنه. فلذلك كان يتعوذ على القبر. قال: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نجد كده أن أنس بن مالك رضي الله عنه كثيرا وعائشة كذلك رضي الله عنها كثيرا ما ينقلان لنا هذه الأدعية والأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنس لأنه كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية السابقة، هذا أكثر ما كان بيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلى آخر الرواية. وكذلك كان يكثر من الدعاء، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان يكثر أيضا دعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني يبقى مش دعاء واحد فقط، أدعية كثيرة، وكان يكثر منها صلى الله عليه وسلم. عشان نتصور حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، في هذا الجانب، يبقى كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء والذكر، يبقى الدعاء والعبادة. طب كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء والذكر ولم يتفرغ لذلك؟ يبقى ده دعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وحي بيبلغ، وأيضا يدرس الصحابة رضي الله عنهم، وحروب وغزوات، وكان يكثر من الدعاء والذكر صلى الله عليه وسلم. حياته كأن يعني حياته كلها موقوفة على هذا الأمر، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يكثر، يعني الإكثار من الشيء يبقى ده إكثار معلوم، ما معنى المكثرة من هذا الشيء؟ كان يكثر من الدعاء والذكر، وهذه يعني أصناف من هذه الأدعية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كما أيضا نقلت عائشة رضي الله عنه. أيضا كان أكثر ما يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى كان ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، الهرم اللي هو كبر السن، يعني أن أردي الأرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني يبقى زي ما الإنسان كده لما بيكبر في السن ممكن يجيله الزهايمر، بيجيله الزهايمر كده، وبالتالي على ذلك لا يعقل شيء، يبقى ده أرد الأرض العمر، يبقى حتى إيه يعني بيتأخر عقل ذلك الإنسان، فيبقى عنده النسيان وعنده زي الزهايمر، فعلى ذلك لكن يعني تثبيت ذلك العقل حتى يستطيع أن يكون عبد الرب سبحانه وتعالى. قال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات فتنة، يبقى فتن الدنيا، وكذلك الممات لما بيوضع الإنسان في قبر، إما أنه هو يعني هذه فتنة عظيمة جدا عند قبض الروح، أو عندما يوضع الإنسان في قبره كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعوذ من فتنة القبر، يبقى من سؤال الملكين، يأتيان ملكان يعني نهران الإنسان نهرا شديدا، يعني نقول حالة من حالة الفزع والرعب ممكن تنتاب ذلك الإنسان، إلا أن يثبت ربنا سبحانه وتعالى ذلك الإنسان، ولا يثبته إلا بالإيمان كما قال ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه هنا عند الملكين، عند سؤال الملكين، ذلك نجد السلاسة في إجابة المؤمن، المؤمن بيجيب إجابة فيها سلاسة، يبقى ملكان ينهراني نهرا شديدا سألاني من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أما المؤمن فيقول ربي الله، في سلاسة كده في الإجابة، يسر. طيب اليسر ده جاء منين؟ لأن الله سبحانه وتعالى يربط على قلب ذلك المؤمن، والربط على قلبه كنتيجة لما سبق من إيمان والأعمال صحيح، من استقامة هذا الإنسان، استقامة هذا الإنسان من إيمان صحيح ثم استقام على ذلك الإيمان، كما قال لنا ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنازع عنهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لما الإنسان يبشر بكده فعلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن تسلي كما تسلي القطرة من في السقاء، لأن يقول الملك أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان، لما تسمع كده يبقى هي نقول الروح تسلي كده كما تسلي القطرة من في السقاء، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تبشر بهذه البشريات، لما كده الإنسان يبشر بهذه البشريات يبقى هتنفرج أسر ذلك الإنسان، فهتخرج الروح بسلاسة وسهولة ويسر، يبقى تخرج كما ايه تخرج القطرة من في السقاء بسهولة ويسر. يعني هذه المبشرات، يبقى المبشرات دي عند الموت، فعلى ذلك يبقى تخرج كده وتسلك كما تسلك قطرة من في السقاء. كذلك ايضا اي فتنة بتعرض لها الانسان، يبقى اعوذ بك من فتنة المحيا، فتنة المحيا فتنة الدنيا، في اي فتن يتعرض لها الانسان، يتعرض الإنسان سواء بقى المرض برضك، الصحة، الغنى، الفقر، كل الأشياء ده هي يعني كل هذه الأمور دي كلها فتن، فتن للإنسان. ولذلك حتى الصحة تبقى فتنة، فتنة للإنسان، فتنة، لأن هو يعني ده إنسان بصحته ممكن يبقى عنده نوع من أنواع الطغيان، الجور، الظلم، ممكن ينشغل بدنيا عن طلب أخرى، يبقى فتنة، يبقى كل شيء بيمر على الإنسان هذه فتن. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة قال مستراح مستراح منه، قالوا ما المستراح مستراح منه؟ قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، من تعب الدنيا ونصبها، هذه الدنيا هي كلها تعب ونصب وكلها ابتلاءات واختبارات فتن، لا يخرج الإنسان من فتنة أو ابتلاء إلا ويدخل في آخر، هي دي حال الدنيا أساسا، هي مبناة على كده، يعني كما صراحة من تعب الدنيا ونصبها، يبقى من كد الدنيا ونصبها. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أدى أهل الجنة، يبقى الحزن ده كان فيه، كان في الدنيا، يبقى مكابدة، يعني فيها مكابدة. لذلك أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ده كلام مجمل، يعني هذا كلام مجمل، من فتنة المحيا والممات. إيه فتنة المحيا؟ إيه فتنة الممات؟ لازم أنا عندي تصور، يعني عندي تصور، لو عندنا التصور صحيح هنجد أن الإنسان يلازم في ذلك الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، يبقى أي أمر ممكن بيمر عليه الإنسان، المرض، الغنى، الفقر، وحتى نقول رجل فتنة لامرأة والمرأة فتنة لزوجها، الولد فتنة لأبيه والأب فتنة لولده، يعني وهكذا، يبقى دي فتنة المحيا. ومنها فتنة طبعا المسيح الدجال كما مر علينا الكلام، دي هتبقى في الدنيا. فتنة الممات يبقى عند الموت نزل الروح، وكذلك لما بيوضع الإنسان في قبره، يوضع الإنسان في قبره. فلذلك المؤمن لما هتكون الإجابة على أسئلة قلنا أجاب عليها عمليا في دنيا، فربنا سبحانه وتعالى يوفق ذلك المؤمن أن يجيب هذه الإجابة بسهولة ويسر، إجابة قولية على الملكين لما يوضع في قبره. يبقى ليه؟ لأنه هو أساسا أجاب عليها إجابة عملية في دنيا، أجاب عليها إجابة عملية في دنيا، فالله تعالى يوفق ذلك الإنسان هو يجيب الإجابة القولية. من أجاب عليها عمليا في دنيا هيجيب عليها إجابة قولية في قبره بسهولة ويسر، لأن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه. أما من لم يجب عليها إجابة عملية في دنيا فعلى ذلك يتخبط عند سؤال الملكين، يقول ها لا أدري، يعني كان الناس يقولون كلمة، هو كان يردد هذه الكلمة لكنها ليس لها معنى وليس لها رصيد كانت في حياة هذا الإنسان. لذلك يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما تتطاير الصحف والكتب يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، كان عنده مستعد، عارف أنه هيسأل غدا، فعلى ذلك أعد الأجوبة لهذه الأسئلة، وده كان إعداد بقى عملي، إعداد عملي، آمن واستقام على أمر ربي سبحانه وتعالى كما أمر. قلنا بص حياة المؤمن، يعني حياة المؤمن في كلمات معدودة، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، هذه حياة المؤمن، إيمان صحيح واستقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، دي حياة المؤمن، ما خرجتش عن ذلك الأمر، ما انحرفش ولكنه استقام على هذا الإيمان حتى أتاه اليقين، حتى خرجت الروح إلى برئها. أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، فتنة عظيمة جدا، فتنة الملكين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أسئلة يعني إحنا نشوفها كده أسئلة سهلة جدا، يعني